أصحابنا وحبايبنا على صفحتنا وتعليقاتهم الكثيرة. منها سعيد صقر بيقول بعد صباح الخير، رسالة طويلة قوي. الأخ سعيد بيقول: ظاهرة أصبحت منتشرة مع الأسف، لها أشكال وألوان وفيها جميع الأعمار، اللي يحمل كيس مناديل واللي يحمل فوطة ومياه في موقع عام وانتظار السيارات حتى يقوم بتنظيفها، والتسول أمام العمارات، والنساء اللي بالنقاب حتى لا يعرفها أحد. يعني هو بيقول موقف شافه، شاب جالس على كافيتيريا سياحية مشهورة وقال إني أنا فلان، وصاحب العمل قال له: أنت بتستغني عنك؟ قلت له: طيب في إيدي أي عمل أعمله؟ قال لي: شوف لي حاجة معاك. هذا بخلاف اللعب على مشاعر وأحاسيس الناس والنداء في المساجد لطلب مساعدة مريض مطلوب وإلى آخر ذلك. شكرا ليك يا صديقنا. هما فعلا بيستغلوا يعني عطف ومشاعر الآخرين، بس دي مش مش مش أسلوب أبدا لمحاولة كسب الرزق والحياة. شكرا لك يا صديقنا على مساهمتك الطويلة. وزهرة الوادي: ظاهرة التسول موجودة بكثرة ويجب التصدي لها بكل الطرق. هم بيعترضوا الطريق ويجب على الجهات المسؤولة أن تتصدى لهم وتطهر الشوارع منها. وعاوز أسمع أغنية محمد فوزي شحات الغرام، وتحياتنا لك يا نجلاء، نسمعها إن شاء الله في الفترة دي. أهلا بيكي. إحنا ساعتنا دلوقتي 8 إلا ربع، نسمع طريق السلامة، من بعد نرجع تاني لحضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة، التليفون المحمول. خلينا نتكلم النهاردة عنه، وبكده الحلقة أعتقد هتكون موجهة بشكل كبير لإخواتي وإصحابي وأبنائي الشباب. في الحقيقة أنا فكرت كتير، والموضوع ده خد مني مجهود كبير، ازاي اخاطبهم، يعني ازاي اتناول الموضوع ده. اقول ان الكلام في الموبايل وانت سايق غلط وعقوبته ايه، هل ده كفاية؟ في الواقع لقيت ان ده مش كفاية ومش هيكون مقنع، عشان كده قررت ان انا اتناوله من اكتر من منظور وبشكل يكون فيه اقناع. اولها المنظور العلمي، مفيش شك ان التليفون المحمول اصبح من اهم وسائل التواصل والتسلية. مش بس كده، لا ده في كتير بيعتمدوا عليه في مسائل تخص العمل والشغل في حياتنا المعاصرة. الموبايل سهل التواصل السريع بأشكاله المختلفة، صوت وفيديو ورسائل ومحادثات في أي وقت وأي مكان. تكنولوجيا مبدعة محدش يتخيل إنه ممكن يعيش من غيرها دلوقتي. لكن على الجانب الآخر ومن منظور مختلف، ظهر ليه سلبيات، بعضها بيتعلق بصحة الإنسان، وأعتقد في يعني آراء كتير في موضوع صحة الإنسان واستخدام الموبايل. لكن في جانب آخر خاص بالمرور، للأسف أصبح استخدام المحمول أثناء القيادة من الظواهر السلبية المألوفة في كتير من المجتمعات، وبتزيد الظاهرة دي في مجتمعنا. وتقدر تعرف ده لو بصيت على العربيات اللي مرة جنبك أو على نفسك، تلاقي كتير قوي بيستخدم الموبايل في إشارة المرور أو حتى وهو سايق. هتشوف كتير من السواقين خاصة الشباب ماسك عجلة القيادة أو الدريكسيون بإيد والمحمول في الإيد التانية، أو بيستخدم السماعة أو الكاركيت أو البلوتوث، بيمارسوا القيادة في نفس الوقت بيتكلموا في الموبايل. مش بس كده، ده أحيانا بيكتبوا رسائل ومحادثات وبيتصفحوا البريد الإلكتروني، كل ده وهم سايقين. مش بس كده، ده كمان ممكن يمارسوا الألعاب الإلكترونية. بعضهم بيعتقد ان دي درجة من المهارة في القيادة، والبعض الآخر بيحاول يبدي انطباع للآخرين عن مدى أهميته وانشغاله، والبعض فعلا بيكون محتاج ليه، محتاج يستخدمه دلوقتي يستخدمه في مكالمة طارئة، وإن كانت لا تبرر إطلاقا إن أنا أنشغل بالمحمول أثناء القيادة. مفروض إن أنا أخرج برا الطريق وقف وأعمل أي حاجة أنا عايز أعملها أجري مكالمة طارئة. من زاوية ثانية هنلاقي قليلين اللي بيدركوا مخاطر هذا التصرف وبيتجنبوه. البعض عارف المخاطر دي وبيصر عليها، والبعض مش هنا أصلا. عشان كده هنحاول نتناول الموضوع ده من أكتر من جانب ومنظور. تعالوا في البداية نروح للعلم. في دراسات عملت في ألمانيا طلعت بنتائج مهمة جدا، منها إن السواقين من الشباب معرضين بدرجة أكبر لتشتت الانتباه، وكان أهم أسباب التشتت والانشغال الهواتف المحمولة والموسيقى وتصفح البريد الإلكتروني أثناء القيادة. اعترف واحد من بين كل اتنين، يعني حوالي 50% من الشباب تحت سن 25 انه اجرى محادثة هاتفية خلال القيادة. 40% منهم قرروا انهم قرأوا رسائل البريد الالكتروني او رسائل نصية قصيرة اثناء قيادتهم للسيارة. 40% اعترفوا انهم بيقروا رسائل البريد الالكتروني وبيبعتوا رسائل نصية اثناء القيادة. حاجة مرعبة طبعا. الإحصائيات كمان أظهرت أن السواقين من الفئة العمرية من 25 بيكونوا طرف في الحوادث 6 أضعاف اللي بتتراوح أعمارهم بين 25 و64، يعني لغاية 25 سنة اللي هو من 18 ل25، 6 أضعاف بيشاركوا في الحوادث للفئة العمرية الأكبر. الدراسة كمان أثبتت أن حوالي 10% من مصادمات الطرق بسبب أخطاء فقد التركيز، وكان أهم سبب فقد التركيز هو استخدام الهاتف المحمول. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. من رسائلنا أيضا الكثيرة على صفحتنا، جرجس المصري بيقول لازم يكون في توعية عن طريق الإعلام سواء مرئي أو مسموع، وهذا ما نقوم به الآن صديقنا جرجس. بس حملات توعية بأن هؤلاء نصابين وأعضاء في عصابات منظمة، ومنهم من يقوم بخطف الأطفال وتشويهم ليكونوا مصدر الاستغلال العاطفي لدى المواطن والابتزاز المادي. هناك حملات إعلامية عن التحرش والتنمر، فليكن هناك حملة لا للتسول، المتسول أغنى مني ومنك. بشكرك صديقنا جرجس، أهلا بك معنا، يبدو أنك جديد معنا على صفحتنا، بنرحب بك دايما. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة أوي. مفروسة أوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. حالا وأول ما فاز الرئيس التونسي بمدة ولايته الجديدة لتونس، الحقيقة يعني انبرت قنوات إياها وخاصة الخنزيرة لتصوير هذا الرجل على أنه يتبعهم، وطبعا تهنئة أردوغان لي واتصاله بي وإلى آخره. لكن خلونا نقول الحقيقة، الحقيقة أن الرئيس التونسي تم اختياره من قبل الشعب التونسي، ودي حاجة كل الناس تحترمها. الحقيقة أن الرئيس السيسي هنا الرئيس التونسي وتمنى الخير للتوانسة، الأشقاء التوانسة، وتمنى الخير لتونس، وإن الرئيس الجديد يكون قادر على أداء دوره بشكل جيد. دي كلها أمنيات طيبة، ومن رئيس دولة كبيرة زي مصر فنحن في هذا الاتجاه. لكن بقى اللي مبروا يهللوا فضل شوية وزغرته علشان الرئيس التونسي الجديد اللي جه بإرادة شعبية وإلى آخره، يعني أنا مش عارفة ده على أساس إيه؟ إيه الأساس اللي هم بنين عليه كلامهم ده؟ والمفروض إن إحنا لا نتسرع في الحكم على أي رئيس جديد إلا بعد تجربته، لأن ما أعتقد إن إحنا كان عندنا في 2012 رئيس تسرعنا في الحكم عليه، وكانت النتيجة أنتوا عارفينها، كانت النتيجة إرهاب وقتل وتوعد، ووقف أحد المجرمين يقول لن يسكت الإرهاب في سيناء إلا بعد عودة معرفش مين، يعني وكأن الإرهاب، وهي دي حقيقة فعلا، يعني بيوضحها الكلام وبتوضحها كل الأحداث، الريموت كنترول بتاع الإرهاب في إيدهم. إذن أنا بطالب سواء بقى الزملاء الإعلاميين أو الناس العاديين بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أرجوكم ما تتسرعوش، ما تهللوش لأي حد يجي، ولكن انتظروا أما نشوف. وفي النهاية الشعب التونسي أيضا اللي اختار قادر على إن هو يسير في الاتجاه الصحيح سواء بتكملة هذا الاختيار أو غيره. اللي أقصده هنا إن أنا مش بشكك في الاختيار ولا في الرئيس التونسي ولا في أي حاجة، بالعكس أنا جدا مع الاتجاه المصري واتجاه السياسة الخارجية المصرية، وعندنا مباركة الرئيس السيسي للرئيس التونسي، ودي لوحدها كفاية إنها ترسم قدامنا خريطة الطريق لما هو قادم. لكن أنا بقول للمصريين على مواقع التواصل الاجتماعي أرجوكوا تمهلوا قليلا لما نشوف الدنيا رايحة فين. إحنا رئيسنا رئيس السيسي هنأ الرئيس التونسي ونحن جميعا مع هذا الاتجاه، لكن المزايدات والتهليل وإن يعني حصل فتح ده ما حصلش قبل كده، لا طبعا هذا كلام مبالغ فيه وتروجه جماعات معينة ومقصود به حاجات معينة لا يجب إن احنا ننسق وراءها. احنا عندنا موقف رسمي في تهنئة الرئيس السيسي للرئيس التونسي. التوجه السياسي المصري هو ما يجب أن نتمسك به، احنا مصريين بنحب بلدنا وبنلتزم بسياستها الخارجية وبنلتزم بأطر عامة للسياسة المصرية بيحددها رئيس الجمهورية، بنكون ملتزمين بها. أما من يخرج عن الصف فهو خارج أصلا عن الصف فما لناش دعوة بيه. كنتم مع مفروسة أوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أمان درغام. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. صباح الجمعة العشرة معاكم، ومعانا موضوع ظاهرة التسول أو أي ظاهرة تراها عينك عزيز المستمع في الشارع المصري. في صديق أو صديقة تحديدا كلمتنا عن القمامة وانتشارها في الشارع، كلمنا عن أي ظاهرة أنت تراها ظاهرة سلبية في الشارع لابد وإننا نتكاتف في إزالتها لنرى جمال مصر كما كانت من قبل. على صفحتنا 107.4 FM الصديق محمود المنشاوي: من الظواهر السلبية الأخرى بجانب التسول ظاهرة انتشار التوك توك في الإسكندرية بصورة بشعة، غير عابئين برجال المرور والسير عكس الاتجاه، وفي أرقى أحياء الإسكندرية صبية صغار يقودون باستهتار وتهور. الظاهرة الثانية: تعمد الباعة الجائلين احتلال أهم شوارع المدينة بعد انتهاء فترة العمل الرسمية لموظفي الحي وضمان عدم التعرض لهم وتحويل تلك الشوارع لسوق شعبي. نناشد المسؤولين في زيارة شارع السوق بباكوس وشارع لجتب الإبراهيمية بعد انتهاء فترة العمل رسميا ليروا العجب. وشكرا، شكرا لك صديقنا على هذه المساهمة والرسالة على الهواء للمسؤولين. اشرب حنانا، قولي حبيبي ملانا وعطشانا عيانا، اروح له ولا اروح اشرب حنانا، اروح له ولا اروح وبلاش شقاوة، اما ومن رسائلنا رسائل المستمعين فوزية أبو علوان بعد التحية بنحييكي صديقتنا، بتقول ظاهرة التسول حدث ولا حرج، أنا بسافر يومي، ما عندكوش فكرة عن الإلحاح والضغط عشان تعطي وتلاقيهم بصفة يومية هم نفس الأشخاص وعند نفس المكان، شيء غير حضاري نهائيا. مهنة بيمتهنوها، هي فعلا التسول مهنة من لا مهنة له، عاوزين نقف قدامهم ونقاومهم فعلا. بلدنا لازم كلنا نساعد في إننا إنها تظهر على أكمل وجه. جاد سيد بيقول دورنا ودور الجهات المختصة، أنا معاك تماما صديقنا في رأيك. سهام بدران بتقول بعد التحية موضوع جميل جدا بشكرك، يستحق المناقشة، التسول من أسوأ الظواهر اللي بيتم استغلال الصغار والمعاقين وكبار السن والسيدات، يحملن أطفال على أكتافهم هم غالبا مش أطفالهم طبعا، رجال يتسولون والشباب ليس بهم أي عيب ويركبون المواصلات ويطلبون المساعدة، سلوك لا بد من تفاديه. بجد بزعل جدا لما ألاقي سيدة بكامل صحتها وبكامل طاقتها وتتطلع للتسول، فعلا بيكونوا بكامل الصحة، ولما تعرض عليهم عمل يقول لك أنا ربي اللي أعلم بي في ما أنا أعني. لا بد من التصدي لهؤلاء بتولي وزارة التضامن إنشاء قافلة تجوب المواصلات في كل محافظة والأرصفة في كل مكان، وتسلم هؤلاء للمكان الصحيح لهم للكسب بطرق غير يعني بطريقة أحسن من كده شوية. بشكرك صديقتنا سمسم زهران، وساعتنا الآن ستدق الثامنة. قدامنا نتصفحها معكم على الهواء، وكمان مواقع الانترنت نرى أهم ما جاء عليها. نبتدي جولتنا بالمانشيتات. الأهرام السيسي بيقول المجاملة فساد والأحلام لا تتحقق إلا بالعمل، تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة حلم يتحقق. هو بالفعل تحقق. والأخبار، الرئيس يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة ويقول المجاملة فساد وأنا عمري ما جملت أحد أثناء خدمتي. الجمهورية رسائل السيسي في تخريج أول دفعة طب قوات المسلحة، المجاملة فساد، الاختبارات بمعايير دولية لمنع المحسوبية والمصريون قادرون على تحقيق أي حلم، إجراءات ممكنة للقبول بالجامعات لإعطاء الحق لأصحابي، وبناء الرجال أمر مهم ولا بد من ترسيخ ثقافة الحفاظ على الصحة، بداية جديدة لتعزيز شهادة الطب المصرية. الوفد مصر تحافظ على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، والبنك الدولي يشيد بالإصلاحات التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار. الدستور الحلم يتحقق، الرئيس في حفل تخريج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة لا تجامله أحد، عمال المليون ونصف فدان بيقولوا حولنا صحراء لجنة. تجاول ما بين صفحات جرايدنا، الرئيس يطمئن على صحة أمير الكويت والصباح، لفتة كريمة ونقدر مشاعركم. الرئيس يقلد أوائل الخريجين نطق الواجب العسكري من الطبقة الثانية. ومدير الكلية طموحاتنا لا سقف لها وشعارنا العلم الشرف الوطن. الرقابة الإدارية تتصدى لمشكلات المواطنين بالمحافظات، حل أزمة انقطاع المياه بقرى الإسماعيلية وإزالة 1518 تعدي على النيل. مدبولي في واشنطن لن نقبل المساس بحقوقنا في مياه النيل، ويقول أيضا ندعو المستثمرين الأمريكيين لضخ استثماراتهم بمصر ويعد بحل مشكلاتهم. مدبولي يدين العدوان الصارخ على وحدة الأراضي السورية. محطة رياح بخليج السويس باستثمارات 6 مليارات جنيه. المناخ والذكاء الاصطناعي على مائدة منتدى الشباب العالم في نسخته الثالثة من 14 ل17 ديسمبر القادم بشرم الشيخ. وخلال لقائه مع رئيس البرلمان الأوغندي والشيوخ الكيني دكتور عبد العال، مصر تدعم الأشقاء الأفارقة في جميع المجالات. مصر الوجهة الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، ورئيس لاتفيا مصر تمثل ركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي. لإرسال رائد فضاء مصري للمحطة الدولية. الإنتاج الحربي وبسان السعودية يؤسسان شركة لتصنيع موانع التسريب. إدراك 17 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي بقطاع الهندسة. ومصر تطرح آخر مستجدات أزمة سد النهضة في قمة المياه بالمجر. وزير التموين يدق جرس بعد غد 100 مليون جنيه رأس مال السوق لبورصة السلع والتداول بداية العام. مصر تستضيف معرض الجلود الأفريقي الدولي الأول يونيو القادم. بعد بدء مناقشته بمجلس النواب المالية، القانون الجديد للجمارك يضمن تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع. تجميع بيانات التراكيب الجيولوجية بالمناطق البرية في صعيد مصر. فلسفة الدولة الجديدة بقلم عبد الرازق توفيق، ومن وحي الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة. صفحة 13 بالأهرام، فاروق جويدة وهوى مش حرة عن عشوائيات الفن والفكر وجذور الإرهاب. تحقيقات الجمعة، كابوس البدانة وحلم التخسيس. ورأي الأهرام، أين المجتمع الدولي؟ سقوط لوحة إعلانية على شبكة المترو يربك خط المرج حلوان وعودة حركة المترو لطبيعتها بعد عدة ساعات، والاستعانة بأتوبيسات لنقل المواطنين أثناء الإصلاح. ضبط مؤسسي صفحتين على فيسبوك للقروض الوهمية. إيقاف الطيار الذي ظهر معه أحد الفنانين مدى الحياة وإيقاف مساعده لمدة عام. صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء صناديق فرعية للطاقة والصناعات التحويلية. شكري يؤكد حرص مصر على تطوير العلاقات مع دول البلطيق. الكهرباء تبلت لقراءات العدادات للقضاء على شكاوى المستهلكين، والموجة 14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تنطلق بداية الشهر القادم. الإمام الأكبر قضاة مصر حصن أمان للوطن ومصدر طمأنينة للمواطنين. سفير ليبيريا بالقاهرة السيسي يقوم بجهد رائع لتوحيد القارة وسعداء برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واتفاقية التجارة الحرة قوة لأفريقيا واندماج التجمعات الاقتصادية مهم، ويقول تجربتكم في مكافحة الإرهاب محل تقدير ويجب أن نعمل معا لقمع التطرف. مؤتمر الإفتاء الدولي مصر قاطرة الوسطية والتسامح، ونثمن جهود أرض الكنانة لتطهير العالم من درن الجماعات المتطرفة. أسبوع القاهرة للمياه في نسختي الثانية ينطلق بعد غد باستضافة 11 دولة إسلامية يمثل مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي. بعد انضمام 5 شركات جديدة مد معرض صنع في دمياط للأساس حتى 4 نوفمبر، ونعود مرة أخرى للتخلص نهائيا من أخطار الكهرباء عدادات الكهرباء بالصورة من يناير، وتركيب مسبق الدفع لمن يرغب فورا، و8 ملايين عداد بالخدمة حتى الآن. نعود مرة تانية لأخبارنا وطائفة من الخدمات بعد أن نتعرف على حالة طقس اليوم من مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين. أهلا بك يا فندم معنا. اهلا بحضرتك يا استاذ ايمان والساده المستمعين. صباح الخير، وطمنا عن حاله الجو. ان شاء الله طقس النهارده هيكون معتدل على كل سواحلنا الشماليه، وهيميل الحراره على القاهره ومحافظات الوجه البحري، ولكن رغم انه بيميل للحراره الا ان بنشهد انخفاض في درجه الحراره على القاهره بمعدل درجتين عن الايام اللي فاتت اللي وصلت فيها درجة الحرارة في القاهرة إلى 34، متوقع أنها توصل النهاردة إلى 30 درجة كمان على القاهرة ومحافظات الوجه البحري. طقس فترات الليل بيكون أكثر انخفاض، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح. بنوصف الطقس بأنه لطيف في أول الليل وبيميل للبرودة كمان في الساعات المتأخرة من الليل مع بدايات ساعات النهار. الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا خلال 48 ساعة القادمة على أغلب سواحلنا الشمالية والطرق المؤدية إلى مدن القناة ومحافظات الوجه البحري والقاهرة. فرص سقوط الأمطار النهاردة بتنحصر على مناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، خاصة في أقصى الغرب عند السلوم وسيدي براني ومطروح، وجنوبا على مدينتي حلايا وشلاتين فقط. أما باقي مدن الجمهورية فإن شاء الله تشهد ظهور سحب ولكنها غير ممطرة. الرياح هتكون معتدلة على أغلب الأنحاء، وهينحصر النشاط على خليج السويس ومنطقة جنوب سيناء وبعض من مدن شمال الصعيد، ولكن هذا النشاط غير مؤثر على الأنشطة اليومية باستثناء خليج السويس اللي يؤدي إلى إطراف في حركة الملاحة البحرية هناك. أما البحرين المتوسط والأحمر فهما في حالة اعتدال كامل ومهيئين لكافة عمليات الصيد والملاحة. إذن محمود شاهين على مسؤوليتك، لا موجات حر قادمة إن شاء الله؟ لا طبعا ما نقدرش نقول كده، احنا فترة الخريف فترة الخريف فيها تقلبات جوية، ولكن مش هنشهد ارتفاع درجات الحرارة اللي كنا بنشهده طبعا في بدايات فصل الخريف. نعم. طبعا البدايات كانت بتوصل 34 و35. لا ان شاء الله الفتره القادمه او على الاقل الاسبوع ده ان شاء الله درجات الحراره هتكون في المعدل 30 درجه او اقل درجه او اعلى بدرجه مش اكثر من كده. اذا درجات الحراره في عدد من المحافظات سواحلنا الشماليه من 27 ل 28، الوجه البحري والقاهره من 30 ل 31 درجه، محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 34 وجنوب الصعيد من 38 إلى 39 درجة مئوية. مدير التنبؤات وفي هيئة الأرصاد الجوية، بشكرك جدا محمود شاهين لوجودك معنا، وصباحك وصباح المستمعين كثير. صباح الفل لك. الهوى هوايا، أنا الهوى هوايا، الهوى هوايا، أنا الهوى هوايا، أرسم صورتي في يدي عن نسمة اللي تعدي عالفجرة بضحكة وردي عالعمر اللي ورايا. الهوى أنا الهوى هوايا، الهوى هوايا، أنا الهوى هوايا، أرسم صورتي في يدي عن نسمة اللي تعدي عالفجرة بضحكة وردي عالعمر اللي ورايا. الهوى هوايا، الهوى يصحف ليلك هنايا. الهوى هوايا، الهوى هوايا، الهوى هوايا، أنا الهوى هوايا، لو ليام بعدوني صحبت نور عيوني، لو ليام بعدوني صحبت نور عيوني، يصحف ليلك هنايا، يصحف ليلك هنايا، أنا الهوى هوايا، هوايا، هوا هوايا. والهوى هوانا، نكمل هذه الأغنية ولكن الوقت يحكمنا. نرجع من تاني لما لدينا من عناوين وخدمات واكتمال قدرات مجمع بن بن العالمي للطاقة الشمسية وحملات لإنارة الطرق وانضباط بشوارع الجيزة، أيضا ابتكار يمنع سرقة أغذية بلعات الصرف الصحي، وتطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائي، والتعليم تنفي ظهور السحائي بالمدارس. انطلاق أولى رحلات العمرة بعد غد و 300 ألف جنيه مستحقات ل 13 عامل بالأردن. الأوقاف حملة عالمية لتصحيح المفاهيم ونشر الوسطية. تنفيذ مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح قريبا، والانتهاء من تطوير 8 قرى من الأكثر احتياجا ببني سويف. خدمات متكاملة لأهالي الروضة بشمال سيناء، والأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا على أجندة منتدى الشباب العالم ديسمبر القادم. احنا مرة تانية لأهمية منتدى الشباب العالم في نسخته الثالثة في ديسمبر بشرم الشيخ. مباحثات مع الأردن والإمارات لتطوير زراعة وإنتاج التمور بالوادي. أكاديمية الفنون تنفي في بيان لها ما تردد عن حريق ضخم بمبنى الأكاديمية، وأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ما حدث سوى مشكلة بسيطة في الكهرباء نتج عنها حريق بسيط تم التعامل معه على الفور دون إحداث أي أضرار. تحيا مصر تسلم 240 منزل بعد تطويرها في قرى بني سويف. وضع حجر الأساس لمنطقة دمنهور اللوجستية وتنفيذ للمبادرة الرئيسية لرفع كفاءة المنازل المتدهورة. احنا بنقول ونكرر الموضوع ده تاني، تحيا مصر سلم 240 أسرة منازلها الجديدة في بني سويف، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل إنجاز جراحات الانتظار لقلوب أطفال بورسعيد مجانا، فحص 400 حالة و15 جراحة قلب و14 قسطرة بنجاح 100%. تخفيض فائدة قروض مشروعات الشباب شباب المينيا ل 4%. وفي صفحة 8 بالجمهورية صفحة قضية، الجمهورية تكشف أسرار التنسيق وتفاصيل الاتصالات بين أيمن نور ومحمد علي. مصر تستضيف سلسلة اجتماعات دولية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في تعاون أفريقي أوروبي. وعلى صفحة 10 و11 ملف كامل عن العسل شفاء وذهب. مشروعات غير مكلفة تدر عائد اقتصادي كبير، وتفاصيل جميلة جدا على صفحتي 10 و11 من الجمهورية. نرجع من تاني لموضوعنا وظاهرة التسول أو أي ظواهر أخرى في شارعنا، يا ترى رصدتوها إزاي؟ يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك، على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات، تديني 2 ربنا يديك 10 جنيه، تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه، تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه، تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل عيش في التسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه يا متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك وتقدم على العربية اللي بره من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعملك زي غير التسول. تبينها جد؟ يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني يا خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ خمسة لقلبك. سيداتي سادتي، هذا ركن المرأة تقدمه جمالات زايد. مزمزيلاتي ومداماتي، العواط عليكم. اظنكم الليله عاملينها فرح عشان ايه؟ انا اللي هقدم لكم البرنامج. سمعاني يا ام سميره ولا البقاله قافل الراديو زي العاده؟ يا ست جمالات اتكلمي في البرنامج ارجوك. بهدي جرى ايه يا استاذ؟ ما يحلى الكلام الا بعد السلام. العواط تاني يا ستاه. بوسطة الليلة جاية على موتوسيكل احمر مصغرة، الجواب الاولاني مكتوب بقلم روج براني. يا اختي صنفه وحش قوي كده ومش باين، جاي من الست عديلة المحلوية. بتقول يا صبية شوفي لي حل في درازية. قال ايه يا اختي؟ الوابور كل ما تيجي تولعه يهب في وشها نار. شطار بطار من غضب الجبار. جرى ايه يا ستات؟ مش عيب عليكم؟ خابت اهدي، تبقوا كده كبار وستات والسابحات الفاتنات ومش عارفين تولعوا وابور جاز. اسمعي يا اختي، هاتي ابره وابور وسلك الفونيا. الابره هي على قفا من يشيل الخمسه بتعرفها في رمايه 22. وين ما نفعش صلحيه يا اختي بنص فرنك. اهم دايرين ثورنا ليل ونهار نصلح وابور الجاز، وابور الجاز نصلح. وين ما نفعش لا ده ولا ده، اشتري لك يا اختي وابور سبنت بلا خاوته يا اختي. اهي اللبخه البني بتاعتك دي. والجواب الثاني من الست سعديه نفخه، بتقول انها سمعت على شراب الدوم وعاوزه تعرف بيتعمل ازاي. يا خيبتي خدي، عاوزه سؤال، ستات اهدلي بتوع الايام دي بتوع اخر زمن دول. يا ستي افهمي، شراب الدوم يتعمل ازاي؟ اولا تجيبي بشلن دوم وتعبيه في شراب صوف احمر مخطط من بتوع الكوره، شرطا يكون لعب في المجر لازم، وتنقعي الشراب بالدوم في ميه ميعه نص نص، وتحطي عليهم نص فص ليمون اضاليا، وسيبيهم يا شابه بقى من الموسم للموسم، ده حينقع على ده وما تعرفيش عيشه من سوق الغزل. وعينك يا شابه ما تشوف الا النور، ودوقي يا اختي بقى واعزمي حبايبك. والجواب الثالث من الست عليا سواكن، بتقول ان فرح بنتها عيوشه بكره. طب وعايزه مني ايه يا ست سنية؟ قال ايه طالبه مني زغروطه عينيا الاثنين، وانا ليا بركه اللي انتي بس كده. خمسة القلبك مع تحيات أيمن فتيحة. الله يا رب ربنا يكرمكم. الله يا رب ما جيب حاجة، مش شايفين عاجز، ما جيب حاجة لله. الله يا ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا تفهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا الاولاد جنية، عمل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصية، ده سوكسيه، البركة في النضارة. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تي؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاعد عبيط ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبة روح امك، احنا ورانا مصاريف جامدة اوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير اوي. ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير ادارة الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه. نهاية الأول انت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا تاخد لك نفس؟ لا اتعش عشو. ما تروحش ليه نبكي عليه ما تروحش ليه ايه والله ما تروحش ليه يا رب أوقاتكم كلها تكون أسعد من بعض. هشام محسوب أبو عمار بصراحة مش كويس أبدا وشكله الآن مش ظريف. التسول وصل للمصالح الحكومية، أولاد صغيرين بيدخلوا المصالح يمدوا الأيادي بغرض المساعدة، والشيء الغريب وجود المتسولين في قلب المقابر. هذا المقابر ده موضوع تاني خالص، لابد من إيجاد حلول من قبل الأمن والشرطة والحبس لكل من يشوه صورة مصر والشعب المصري العظيم. بشكرك صديقنا هشام محسوب. وأحمد سامي البلطجة، ندور بقى على أغلب المتسولين نجدهم من البلطجية. إحنا بنحاول نعود بالقيم والأخلاق مرة ثانية بين الناس، ونستخدم التلفزيون مثلا في نشر قيم رسولنا، يمكن ده يغير شيء في حياتنا. أكيد طبعا كل واحد يبتدي ويقوم بما يجب، وإن شاء الله هتلاقي صدى فيما تقوم به. أشرف سيد بيقول، هو من مركز صدفة أسيوط، التسول ظهر بطريقة سريعة جدا وسيئة، ولا بد من التصدي لها بقوة وعزم، لأنها بتحرم الأطفال من التعليم وبتضيع حقوقهم وضيع الأخلاق والقيم الجوهرية في الشارع المصري، وبيبقى فيه تمثيل على الشعب والتحايل عليه، ولا بد من القضاء على هذه الظاهرة. أحمد هيبة، ظاهرة التسول منتشرة في مصر، لازم يكون ليها حل، ونشوف الناس دي هل بيستحقوا المساعدة أم هي مهنة من لا مهنة له واستسهال المال. لابد وأن تكون في قوانين رادعة للمتسولين. أكيد في ناس بتستحق المساعدة، لازم نوجههم للجهات المسؤولة. طب انت حاول كده وجههم لأي جهة، هتلاقيهم ان هم فعلا يعني تركوك وذهبوا لغيرك. هو عاوز يسمع أغنية بيهديها لوالده ولوالدته والإخواته، وبنرحب بيك وبنشكرك مستر أحمد هيبة. سماح محمد، والله بقت ظاهرة منتشرة جدا وأسلوب مستفز. السيدة ربنا يديها الصحة، قاعدة تمد إيدها وتمسك فينا وتطلب حسنة. ربنا أعطاكم صحة، استغلوها في شغل شريف. والشاب اللي طول بعرض ويقول لك حاجة لله، تعبنا وزهقنا كتير قوي. ربنا يسعد صباحكم ويسعد صباحك يا سماح. عموما موضوع التسول او اي ظاهرة في الشارع المصري تستحق المناقشة. اهلا بها على صفحتنا وعلى تليفوناتنا 2752-92-303 2754-8124. بس ساعتنا دلوقتي 8:30، نسمع اللقاء التالي بعده نرجع لكم. هنا القاهرة همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع كريم رضوان عبد السلام رضوان عن أهالي قرية كفر الحطبة مركز شربين محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: بنشوف المشروعات العملاقة اللي بتتعمل في الكهرباء بنفرح، لكن في الوقت نفسه بنشوف حال المحاولات اللي عندنا في قرية الحطبة مركز شربين بنزعل. ولما الكهرباء تقطع أو تيجي ضعيفة بسبب المحاولات القديمة دي بنزعل قوي يا حضرات. محاولات الكهرباء في كفر الحطبة راكبة من سنة 1979، يعني من 40 سنة. تخيلوا يا حضرات، أجهزة شغالة في الكهرباء من 40 سنة، دي لو مركونة في الكراتين المدة دي كلها كانت باظت، ما بالكم بقى وهي شغالة. ومش أي شغل، الأجهزة اللي كانت شغالة عشان تخدم سكان قرية عددهم صغير جدا هي نفس الأجهزة اللي بتخدم نفس القرية اللي سكانها بقوا الألاف، وكمان الأجهزة الكهربية اللي ما كانتش موجودة من زمان وظهرت مع التطور. كل ده زود الأحمال على المحاولات وبقت مش قادرة خلاص يا عالم. الأجهزة الكهربائية اتحرقت وما عدناش عارفين نتحمل، بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. ممكن وردا على هذه الهمسة، أفاد المسؤولون في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالرد التالي: ببحث الشكوى مع إدارة كهرباء شربين تبين بالفعل أن المحول الحالي لكفر الحطبة يعمل بقوة 300 أمبير، وهو ضعيف بالنسبة لكمية الأحمال في القرية، وعليه تم توفير محول جديد بقوة 500 أمبير ليحل محل المحول القديم ويكون قادرا على مواجهة أحمال القرية خلال الفترة القادمة. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أساهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وفقرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. وعلى صفحات الوفد عنوان بيقول أطفال بلا مأوى أنقذ 23 ألف طفل من التشرد منذ يناير 2017. احنا بنلاقي ان الاطفال فعلا بيتم استغلالهم بطريقة غير مشروعة من قبل هؤلاء المتسولين. من الرسائل اللي عندنا بيشاركونا في حوارنا، زهيرة المغربية بتقول هذه الظاهرة بتكون على فكرة في دول كتير حتى في أوروبا، بس في أوروبا ممكن يكون عن طريق فنان بيقف بالشارع يقوم ببعض الألحان مقابل المال. طيب ده هو حتى بيقدم عمل، لكن المتسول ما بيقدمش أي حاجة. المتسول بيقوم باستغلال الأطفال ويقوم بجعله يرتدي ملابس بليع ليستعطف الناس. ظاهرة سيئة فعلا، وخصوصا بالمناطق السياحية لأنها بتوحي للسائحين فكرة غير طيبة عن أهالي وعن المكان اللي هم بيزوروه. أنا عن نفسي بتعامل معهم، بس لابد من دور الشرطة في القضاء على هذه الظاهرة بإدخالهم بعض المؤسسات أو الملاجئ، والكبار يتم وضعهم بالسجن. وصباحكم خير، أهلا بك يا زهيرة، بنرحب بك أخت فاضلة في بلدك. يا مساء الحلاوة أم لوز. يا مساء الجدة الدبل كريم. أنا في الواقع شفت بقالين كتير قوي، إنما ما شفتش بضايع أنطف من كده ولا ألمع من كده ولا أشك من كده. فعلا يا نهار إسود، شوف الزيتون الإسود بيلعب إزاي. يا سلام، ده مشمش إسود، ده تفاح إسود. دوقي كده، دوقي. حلو قوي، جميل جدا، ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام، دوقي والنبي بخيار المخلل. دوقي دوقي، ده موز مخلل، ده بلع مخلل. يا نهار اسكت، شوف الجبنة عامل ازاي. لا، مش معقول تكون جبنة، دي لازم شوكولاتة، لازم زيتة، دي لازم نوجة. تسمعي بقى تاخدي حتة عيش عشان تذوقي بقى الرنجة دي، الرنجة اللي تتاكل وهي نية. بس يا ضغطيني يا شفطيني يا وحاطين يا حرامية يا نصابين. بس من فضلك انا صاحب كرامه وانا صاحب الدكان، اتفضل اطلع بره بقى قبل ما ارميك في برميل المخلل. لا اسمع، انت زودتها قوي، انت ازاي تكلمه باللهجه دي؟ هو جاي يشحت منك؟ ايوه، انت فاكرني انا جاي اشحت منك؟ انا جاي انفعك، انا زبون محترم. وعاوز ايه بقى يا جناب الزبون المحترم؟ ايوه عاوز بقرش ساخ حلاوه. حاضر، بس اوعى تمد ايدك على حاجه. لا لا لا، ما تخافش، دي مساله ذمه. اتفضل قرش ساخ حلاوه. متشكر. ايه رايك؟ ايه قله الادب دي؟ ازاي تاخدي السمكه؟ قولي لي، تحبي جبنه ولا حلاوه؟ لا جبنه. ادينا بقرش ساخ جبنه. حاضر، بس اوعوا تمدوا ايدكم على حاجه. لا ما تخافش، ما تخافش ابدا، ما تخافش. اتفضل بقرش ساخ جبنه. متشكر جدا، اتفضل ادي الحلاوه. السلام عليكم. تعال هنا. فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ حق الجبن. ما انا اديتك الحلاوه بدل الجبنه. وانا خدت حق الحلاوه؟ وانا خدت الحلاوه؟ بقى اسمع، سيبك من شغل القلبان ده وناولني الفلوس. طب طول بالك يا اخي، هي الحكايه ايه؟ مفيش رحمه؟ اوعى ايدك. هات كمان رغيف. اتفضل، ادي كمان رغيف. يبقى الحساب كام؟ ثلاثة تعريفة. لا، احسبهم من الأول. من الأول. بقرش تعريف عيش وبقرش تمام تمام، أيدهم على الحساب. سلام عليكم. مفيش كلام من ده، بنقول الشكوك ممنوع. لا، اعمل معروف. ده أنا وبنتي بقالنا يومين ما دقناش طعم الزيت. من شغل ما اتسممتوا يا أخي. يعني خلصت ننام من غير عشاء؟ وأنا مالي، ما إن شاء الله تناموا من غير غطا. إلهي ما يجوع لك كبد ولا يعري لك جسد يا محسن يا كريم. على الله. ده منقدم شيء بيداه التآهنية لك يا فاعل الخير. اسمع يا أخينا، تعرف لو حتى هتقول لي نهج البردة برضو مش هشككك. ايه رأيك بقى؟ يا ساتر يا رب. طب اتفضل يا سيدي، خد المزيكا دي راه. هات يا عم، ولو انها ما تسواش لقمة معفنة، انما القصد والسلام. مع السلامة. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة انا لا، ماليش في دول. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة ده انا لا، ماليش في دول. وماليش في الدمع ده ولا في الناس الشيانة، قلبه حاجة أول بأول يقول. وماليش في الدمع لا لا لا، ولا في الناس الجيانة، كل اللي قلبه حاجة أول بأول يقول. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري، ده حديث شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام. لازم نحافظ على المية، المية دي حياتنا، والمية دي شريان حياتنا. احنا ولو المية قطعت في يوم ما بنقدرش نمارس حياتنا، نبقى حاسين ان في حاجة ناقصة. المية دي نعمة كبيرة من عند ربنا، لازم نحافظ عليها على قد ما نقدر. ما نمش اي مخلفات في النيل، نبعد عن اي حاجة زي كده، نحافظ عليها. ما نلاقيش البواب بتاع كل عمارة بيغسل العربيات بمية حلوة، ده حرام. لازم نحافظ على المية على قد ما نقدر. نجلاء احمد، لسانس حقوق. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح. من تاني عدنا لكلمات حضراتكم ومساهماتكم في الظواهر السلبية اللي بتشوفوها في الشارع المصري، ومنها على سبيل المثال ظاهرة التسول. من رسائل حضراتكم الكثير على صفحتنا، كواعب البراهمي بتقول ظاهرة التسول نهى عنها الدين، وللأسف حاليا أصبحت مهنة مربحة جدا، ليها ناس مسؤولين عنها بيوظفوا الأولاد والنساء والأطفال مقابل دخل يومي محدد. انتشرت في أماكن كثيرة بطريقة مستفزة، وبيصمموا على أخذ مبالغ وأحيانا مقابل جزء من القرآن يقوم بعرضه للبيع، والبعض يدعي ضياع المال المحل ويريد ثمن تذكرة سفر أو أجرة مواصلات، والبعض يمسك روشتة دواء قديمة أو يعلي المحلول وهو كاذب. لابد من التصدي من رجال الشرطة، لابد من وجود وعي من المواطن. فعلا في ناس بتحتاج بس ما بتتكلمش، فإن كان يريد أنه يرضي ربه فليتصدق على محتاج حقيقي أو يكرم ويكرم الأقربين منه. أتمنى أن الشرطة تقوم بالتحري عن المتسول، فإن كان فعلا يستحق يلحقونه بتكافل وكرامة، وإن كان لا يستحق يتم حبسه بالقسم. أختنا كواب، أنا قلت رسالتك كاملة لأنها فعلا تستحق أن تقال كاملة. بشكرك على وجودك معنا. أحط قلبك على قلبي، أخلي ليل الحب نهار، أقول لا ذنبك ولا ذنبي، ده قلبنا هو اللي اختار. أحط قلبك على قلبي وخلي ليل الحب نهار، وأقول لا ذنبك ولا ذنبي، ده قلبنا هو اللي اختار. أداري ويا المداري، أخبي تحت المتخبي، يا حليلة يا حليلة قلبك على قلبي، يا حليلة يا حليلة قلبك على قلبي. من الرسائل اللي عندنا الكتير على صفحتنا، محمود الخضري شكرا على تحيتك، أرجو التصدي بقوة لظاهرة التسول، وهناك ظاهرة أكثر خطورة، التنمر وظاهرة الاستغلال من التجار وظاهرة الصوت العالي وعدم احترام الشارع. شكرا على مساهمتك معنا صديقنا. ووجيه محمد المنزلاوي بيقول بسمعكم من 45 سنة، ده من دواعي سرورنا، وبيقول نداء يعني رغب في طريق السلامة، توجيه رسالة له عن شارع السواح بالأميرية، تركيب إشارة ضوئية لتلك الإشارة أكبر مدخل للقاهرة، وإزالة التعديات بهذا الشارع، شارع 2 متر ورصيف المحلات 10 متر، ارحمونا من هذه الأمور الغير مستحبة. شكرا، أنا قلت رسالتك. بروفايل الله أكبر، أنا ندى من الأقصر. بالنسبة لظاهرة التسول منتشرة بشكل فظيع جدا عندنا، منظر الأطفال بتيجي عليه ساعات بتبكي، هذه وفرت الدولة ليهم أي حاجة أحسن من هذه الظاهرة غير الحضرية، وخصوصا عندما يراهم عندما يرى السائح بينقل وجهة غير حضرية عن بلدنا. طارق السيد بيقول، هو بيتكلم عن موضوع تاني. طيب أنا هقرأ رسالتك لأنها طويلة وبعد كده هبقى أقولها. إبراهيم شوقي حجر بيقول ظاهرة التسول تحتاج للمزيد من المواجهة من الدولة والجمعيات الأهلية وعمل التحريات الكافية عن هؤلاء ومن يستحق ومن لا يستحق. إذا عاد مرة أخرى شكرا ليك يا صديقنا. وسيد حسن بيقول من أغرب حالات التسول إن أحدهم جالس على كرسي متحرك ويطلب سيجارة، وكان لي زميل سير بسيارته قال إني لا أدخن وطلب نوع من المخدرات بدل من السيجارة، هو يعني ذكرها على سبيل الدعابة. شكرا ليك يا صديقنا. سامح حماد بيقول ظاهرة التسول أبسط طريقة لكسب المال وشراء العقارات، ويعني لابد وأن نرى بلدنا في أحسن صورة، وبيحيي صديق له أحمد وعائلة حماد بحلوان. زكريا المنشاوي، أولا بعد صباح الخير، ظاهرة التسول أصبحت تعوق تقريبا الحياة اليومية. حبيبنا رسولنا قال أعطي السائل وامتطى فرس وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت رسالتك الحقيقة والعهدة على من كتب الرسالة. عموما احنا بعد اخبار خفيفة نكمل مع حضراتكم هذا الموضوع، موضوع ظاهرة التسول او اي ظواهر سلبية بتلاحظونها في الشارع المصري. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. خفيفة. بعد صباح الخير يلا على عناويننا الخفيفة والطريفة. سيوة تجذب العالم بمهرجان النخيل في دورته الأولى. المهرجان بدأ بمسيرات مبهجة لفتيات الواحة بالملابس المميزة لهم بالألوان الزاهية وشباب الواحة الحاملين جريد النخل والثمار الشهيرة. المهرجان يشمل تكريم المحافظ لأفضل مزارع تمور. مفتاح الحياة يزين قلب الأقصر. أطفال مصر بهروا الكامب الروسي حيث قدم وفد الأطفال المصري عروض بالروسية والإنجليزية والعربية حول تاريخ مصر وحضارتها. 92 فنان من 7 دول في الدورة 28 مهرجان الموسيقى العربية. عروض متنوعة للسيرك المصري في مهرجان فيتنام. مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السويسرية المنتظمة وثلاث شركات أوروبية أخرى تهبط بالمطار دوريا قبل نهاية العام. وقريبا كبسولة ذكية بديلة للحقن وخاصة لمرضى السكر. جامعة الأزهر تكرم عاملة بمستشفى سيد جلال رفضت المشاركة في سرقة طفل حديث الولادة. والدة أول معيد بالأعلام مصاب بمتلازمة داون بتقول اتحديت معه كل الظروف حتى رفع رسمه. الأوقاف تطلق الحملة العالمية هذا هو الإسلام بعشرين لغة. جمعية الكتاب تكرم رئيس القسم العسكري بالوفد عن مبادرة ساند جيشك وألم رصاص. ومن أخبارنا الرياضية، الدوري على صفيح ساخن. الأهلي في بيان رسمي نحترم الأمن ورؤيته وجهوده الوطنية. مجلس الأهلي يرفض خوض أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك وخطوات تصاعدية وبدائل لمنع تكرار واقعة التأجيل بالمسابقة. واتحاد الكرة بيقول سنعرض بيان الأهلي على الجهات المسؤولة. رئيس الزمالك أرفض الاعتراف ببيان الأهلي، لن نلعب مع المقاولين. والمقاولون العرب بيقول جاهزون للقاء الزمالك ولا نتحمل الخسائر الفادحة. وزير الرياضة يبحث مع رئيس الكاف إجراءات اتفاقية عدم نقل المقر. المصلحة العامة وراء تأجيل القمة وقضية الانسحابات لا وجود لها. لن نسمح بتكرار سيناريو الموسم الماضي وننتظر الفرصة وننتظر الفرحة مع المنتخب الأولمبي. والتصريحات لدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الجبلية. بمشاركة 7 دول اليوم انطلاق رالي تحدي عبور مصر من الإسكندرية لقطع مسافة 2250 كيلومتر بالدراجات النارية لسنة 9 على التوالي. الرالي يبدأ 7 صباح اليوم، أو هو بدأ بالفعل من 7 صباح اليوم من محرم بك. والرالي يهدف لتنشيط السياحة بمصر وتوجيه رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان، وأن وجود هذا العدد من المشاركين خير وسيلة لتوصيل الرسالة للعالم. احتفالية جماهيرية بالمطار ومكافآت خاصة للأبطال، أبطال كرة اليد ببطولة أفريقيا للأندية. والعداء المصرية باسنت حميدة أسرع بنت في مصر بتقول حلمي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. على موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه من الزميلة منى بطاح بإهداءاتكم. وساعة 4:15 الفترة المفتوحة لحبايبنا الصغيرين أطفال النهاردة مع أبلة شيرين ماجد. والساعة 9:21 دقيقة نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى وأهم أخبار الأسبوع مع يعني ضيوفنا الكرام وتعليقاتهم. 11:30 رنين الصمت الحلقات الدرامية، والساعة 12 إلا ربع الأوتار الموسيقية دكتور زين نصار والزميلة نازل الدسوقي، والإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد في التقات المربوطة 12 وربع سهرة سعيدة معها ومع المنوعات الدرامية التي تأتيكم في 2:05 المنوعات الدرامية المختارة مع الإذاعي عمر بطيشة. مع كل فقرة من فقراتنا بنتمنى لكم السعادة. وهذه الفقرة الفقرة الأخيرة في الدورة 28، ولأول مرة الكينج يشعل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية. محمد منير بيقول الأوبرا بوابتي للنجاح وبحلم بالعودة لمسارحها من جديد. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا لوجودكم معنا. غدا إن شاء الله أخبار خفيفة جديدة. أخبار خفيفة. ومن تاني نرجع لحوارنا عن هذه الظاهرة السلبية، ظاهرة التسول أو أي ظواهر أخرى بتلاحظوها على جنبات الطرق اللي بتسيروا فيها في شوارعنا. محسن سعد بيقول بعد التحية لأسرة الفترة بنشكرك، إلى جانب كل ظواهر السلبية اللي ذكرها الأصدقاء بتحدث عن ظاهرة اختفاء الشهامة والجدعانة اللي عرفناها. راحت فين جدعانة ولاد البلد؟ أصبحنا نرى ملابس مهلهلة وقصات شعر غريبة وكلمات من قاموس غريب على المصريين. حتى ما ترويل تقيلة شوية من اللي بنوزعه ما استحملهاش. حد شافكوا انتوا جايبينه هنا؟ افتكروا مديوب او متعول في خناق. نسيبك ايه التقيلة اللي وقعتلي فيها دي يا رب؟ استر يا رب. حرام حرام تموت ضحكة بريئة في شفايف الإنسانية. حرام حرام تغيب عنا الحقيقة في عيون المغربية. حرام حرام تموت ضحكة بريئة في شفايف الإنسانية. حرام حرام تغيب عنا الحقيقة في عيون المغربية. حرام حرام يموت يما ظلام ويا ريته كان فداك. يموت يما ظلام ويا ريته كان فداك. ده كان من قلبي باكي وكان مليون ضحية. حرام. أبو شريف أبو الحسين بيقول من مركز أجد أهلية، انتقلت ظاهرة التسول من ظاهرة لمهنة امتهناها الكثير للمكسب السريع بدون عناء، مستغلين شتى الوسائل بما فيها خطف الأطفال لاستخدامهم في عملية التسول. انتشرت في أرجاء الوطن ولها تنظيم خطير بيديرها مما يشكل خطر على أمن الوطن. وطبعا أنا بأضيفه على أمن أطفالنا الصغيرين اللي بيتم اختطافهم بالفعل لاستخدامهم في هذه الظاهرة. محاسب عبد العزيز العناني بيقول السؤال بيفرض نفسه، لماذا يتسول المتسول؟ لماذا تنتشر هذه الظاهرة في الدول المتقدمة؟ بالتأكيد هناك قصور من أجهزة الدولة أدت إلى هذه الظاهرة. يعني هو مش كل شيء يعني يكون أجهزة الدولة مسؤولة عنها، دي سلوكيات سلبية من بعض الأفراد مش عاوزين يشتغلوا، عاوزين كسب سريع دون أي مجهود. بيقول لو تم تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير وانتشر العدل وزال الفقر سيتم سيتم تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير. يعني هي ظاهرة سلوكيات الكل لازم يتكاتف لمواجهتها. محمود فتح الله من الجمالية الأهلية: ظاهرة التسول أصبحت منتشرة جدا، روشتة سريعة للتسول، كمان أصبح التوك توك وسيلة أيضا بيركبه المتسول وتنادي عليك، والتوك توك له إيجار إلا إذا ما كانش يعني الرسالة مش واضحة، الرسالة مش واضحة صديقنا، ياريت توضحها مرة أخرى من فضلك. الحاج سيد الضوي بيقول: أنا برفض رفض التام موضوع التسول، لأن في أولاد بيتم استغلالهم استغلال سيء ولا أستجيب لهم نهائيا، ومن عيوب المتسول استخدام الأطفال الصغيرين في تلبية طلباتهم واستدراجهم للعمل معهم. أما دور المسؤولين، إحنا في قريتنا العمدة كلف الخفراء عند وجود واحد من المتسولين يتم سؤاله عن تحقيق شخصيته ومتابعته حتى يخرج من القرية، وإذا لم يوجد معه تحقيق الشخصية بيتم إبلاغ الشرطة لاتخاذ اللازم. يعني اتجاه جميل من عمدة بلدكم صديقنا الحاج سيد. جاد السيد بيقول: دورنا ودور الجهات المختصة. والشيف البدراوي بيقول: التسول مهنة بيمتهنها البعض وبيتفنن في إحداث عاهة ما ليصعب على الناس، أو حد يخطف طفل ويتسول بيه. أنا شخصيا كنت أعرف متسولة كانت قرب مطار المرج، قطار المرج، وعندها عمارتين. التسول سلوك يجب محاربته من أجهزة الدولة المعنية. ومن الظواهر موجودة أيضا ظاهرة القمامة المنتشرة في كل مكان في الشارع، بعض الكباري مثل كوبري السواح ومقالب القمامة غير صحية، واللي بينبعث منها روائح صعبة وأدخنة بيتم حرق القمامة فيها، بتؤثر سلب على صحة المواطن. شكرا لك يا صديقنا. كمان من رسائلنا محمود مرغني: ظاهرة التسول منتشرة جدا في المدن الكبيرة، وللمتسولين الحيل والألعيب لاستدرار عطف الناس، والبعض في احتياج فعلا ولكن لا يستطيع التسول أو يمنعه الحياء. المحتاج يا صديقنا فعلا بيبقى عنده حياء ولا يطلب، بيفضل يعني بس مش الدرجات، يعني زي ما انت الصورة اللي انت رسمتها يعني جمع الطعام من صناديق القمامة او بقايا الطعام اللي بيلقيها البعض. بيقول: بيتمثل العلاج ده في الرعاية الاجتماعية لتلك الفئة من الناس، ويمكن مكافحة تلك الظاهرة والقضاء عليها تدريجيا. هذه الظاهرة وغيرها مستمرة معنا ان شاء الله، بس بعد موجز التاسعة. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. أبدأ ساعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية وإلى حضراتكم أهم الأنباء. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء أمس بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت عقب عودته للكويت قادما من الولايات المتحدة بعد الانتهاء من إجراء بعض الفحوصات الطبية الناجحة هناك. من جانبه أبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس السيسي عن مشاعره الصادقة، مؤكدا ما تعكس هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي. أفاد مراسل وكالة رويترز للأنباء بسماع دوي قصف وإطلاق نار اليوم في بلدة رأس العين شمال شرق سوريا. يأتي ذلك بعد يوم من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وينص على وقف العدوان التركي في شمال شرق سوريا ولمدة 5 أيام. صرح مسؤول في الجيش الليبي بأن سلاح الجو نفذ غارات جوية على عدة مواقع ومعسكرات تابعة للميليشيا المسلحة في العاصمة طرابلس. أسفرت الغارات عن مقتل 21 من العناصر المسلحة فضلا عن تدمير مخازن للذخيرة. حذر الاتحاد الأوروبي اليوم من تعقد الوضع في حال رفض مجلس العموم البريطاني المصادقة على الاتفاق الجديد التي تم التوصل إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بريكس، حيث جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جان كلود يونغ رئيس مفوضية الأوروبية في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد توصل أمس لاتفاق جديد بشأن خروج لندن من التكتل الأوروبي على أن يصوت عليه البرلمان الأوروبي غدا. ونبأ الأخير عن حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل الحرارة على وجه البحر والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا. درجات الحرارة في القاهرة 30، في الوادي الجديد 38، الإسماعيلية 31، شرم الشيخ 36، حلايب 33، الإسكندرية 28، العريش 28، الأقصر 38، وشلاتين 35. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء، شكرا لكم، ونعود ونلتقي مع موجز العاشرة إن شاء الله. دمتم بخير. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل. الإقليمية الجديدة هي عملية متعددة الأبعاد تستهدف تحقيق التكامل الإقليمي، وتتضمن جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يتم التكامل فيها من خلال قرارات وسياسات تشمل هذه الجوانب مجتمعة دون استثناء. يشكل الاهتمام بالإقليمية الجديدة أحد الاتجاهات المهمة في العلاقات الدولية المعاصرة، والذي جاء متزامنا مع إنشاء عدد من المنظمات الإقليمية مثل اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة نافتا والسوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية ميركوسور. كما جاء هذا الاهتمام مرتبطا بعدد من التغيرات على الصعيد العالمي، بما في ذلك انتهاء الحرب الباردة وزيارة الترابط الاقتصادي بين الدول. تنوعت عوامل قيام المنظمات والتكتلات الإقليمية وتعددت باختلاف الأزمنة والمناطق، فكانت الدوافع العرقية والثقافية التي تستند إلى وحدة الأصل واللغة والدين هي الفاصل في تكوين تلك التكتلات على نحو ما نجد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. كما كانت الدوافع الأمنية والجيوسياسية من بين تلك العوامل، والتي كانت تحتم التكتل للدفاع في مواجهة تهديد مشترك أو لاستباق وقوع حروب داخل الإقليم نفسه، وهو ما ينطبق على أوروبا في مراحل تاريخية متنوعة، إضافة إلى وجود العامل الجغرافي باعتباره عنصرا أساسيا لقيام التكتل. غير أن تلك العوامل فقدت الكثير من بريقها وأضحت لا تتناسب مع عصر العولمة والسرعة، ومن هنا كانت الإقليمية الجديدة التي تبشر بوجود عوامل ومؤشرات أخرى لها القدرة على المساهمة في تفسير مظاهر التعاون الإقليمي المعاصر والمساعدة في تحليله. من قاموس السياسة. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم نور سيد. صباح الخير لكل مستمعينا، معنا كلمة سياسية مهمة جدا، العنصرية، لواء دكتور طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. العنصرية تحمل في معناها ممارسة قائمة على أساس افتراض تفوق جنس أو عرق على آخر من حيث القدرات، مما يستوجب التفرقة في المعاملات بين الطرفين، بمعنى أن تفوق جنس على جنس آخر. التفرقة العنصرية اللي شفناها في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت من الأوقات، وهي تفرقة بين السود والبيض، هؤلاء لا يركبون وسائل المواصلات الأمريكية البيض عن السود، البيض مركبوش الأوتوبيسات والوسائل المواصلات العادية في الولايات المتحدة الأمريكية للبيض. ده نوع من التفرقة في الجنس. التفرقة كانت بشكل حاد وشكل واضح في جنوب أفريقيا في وقت من الأوقات وفي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الحقيقة أن العنصرية بتكون سبب من أسباب انتشار المشاكل في المجتمع، بتكون نتيجة للتفرقة في المعاملة بين الطرفين، المعاملة الإنسانية وبين الأفراد وبعضهم في المجتمع، مما يسبب ويعمل على تنمية وتصعيد المشكلات بين أفراد المجتمع، وده تمثل أحد الأمراض السلبية في المجتمع والتي يجب القضاء عليه. وربنا سبحانه وتعالى خلق الناس كلها على قدم المساواة، ولا فيش تفرقة لا في اللون ولا في الجنس ولا في الدين ولا في أي شيء آخر، كلنا متساويين في الحقوق في الواجبات في المعاملات، ولم يميز ربنا سبحانه وتعالى أي واحد على فرد آخر. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور السيد. اعرف حقك. الخدمة العامة حقها اساسي لكل مجتمع منظم، لازم تتعامل لكل افراده من غير تمييز، وعشان كده القانون وضع حماية لضمان نزاهة الوظيفة العامة وجرم اي شكل من اشكال التعدي عليها، واللي منها جريمة الرشوة، وهي ببساطة ان موظف عمومي بيتاجر باعمال وظيفته، وده عن طريق انه يطلب او ياخد او يقبل اي حاجة مقابل تأدية عمله او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفته باي شكل من الاشكال، وفي الحالة دي بيبقى مرتشي والقانون بيعاقبه بالسجن اللي ممكن يوصل ل15 سنة او المؤبد. اما صاحب المصلحة اللي بيستجيب للموظف او هو اللي بيعرض عليه رشوة بنفسه او عن طريق وسيط عشان يخلص مصلحته بيكون هنا راشي، والقانون بيعاقبه هو والوسيط بنفس العقوبة. يبقى ليه بقى نعرض نفسنا للمساءلة؟ مصر كلها بتحاصر الفساد ومع بعض هنقضي عليه. 1600 هيئة الرقابة الإدارية، شركاء في حماية مصالح الوطن. شحات ومد ايديه وكسر خاطره حرام، احد كل هواه ناليه طالب تحنوا عليه يا محسنين ابتسامة حسنة وتنفع يوم الايام، يعطيك لله يعطيك والنبي احسان لله، قلت على الله على الله وانا قلت كمان لله، اسرع لله لله روح لله لله اسرع لله لله لله لله يا محسنين الغرام لله. سيد حسن بيقول ظاهرة انتشرت كانتشار النار في الهشيم، طريقة استفزازية، المتسول واقف على باب جامع وبيقول وبينده بصوت عالي جدا، ويعني بيطلب بطريقة مستفزة، أو تلاقي آخر واقف بعكاز طيلة خطبة الجمعة وبعد خروج المصلين يطلب الحسنة، يتجه بسرعة إلى الجامع وبطريقة مستفزة. الاستجابة بالنسبة للمتسول من ناحيتي بتكون مع رجل كبير في السن يجلس على كرسي متحرك مظهره يدل على الاحتياج وليس شاب. شكرا ليك يا صديقنا. وطارق السيد ظاهرة التسول أصبحت منتشرة جدا، مصدر رزق لهم فعلا، في ناس بتكون محتاجة، لابد من أجهزة الدولة بتساعد هؤلاء على ما هم فيه. ظاهرة أخرى موجودة على الساحة حاليا وبتظلم فيها العامل وأصحاب الشركات، مش بيهم الشيء إلى قضاء ولا غيره. أنا واحد من ضمن من ظلموا من أصحاب الشركات. هو عارض مشكلة. طب حضرتك مشكلتك اتصل بزميلة أمل مصطفى من الناس للناس غدا إن شاء الله السبت من 3 إلى 4 على رقم البرنامج العام, ويعني بالتأكيد هي هتشوف لك حل في هذه المشكلة. ربنا يوفقها ويوفقك إن شاء الله. مستر سعيد عوض, للأسف مشكلة ليس لها علاقة بالفقر حيث إنها أصبحت مهنة بيمتهنها الكثير. أفضل حل أن قاطع المتسول بعدم إعطائه, وعلى كل محتاج أن يتوجه لأقرب مسجد أو مؤسسة خيرية أو مكتب ضمان اجتماعي عرض حالته والتأكد منها بالدراسة. دي فكرة جيدة صديقنا العزيز. صالح عبد الشافي بيقول من الصنطة غربية, في متسولين فعلا بيضايقوني قوي من اتجاهات كتيرة أهمها ظهور البلد بصورة سيئة. المتسول بيظهر بصورة عشان يصعب على الناس ويعني يجد ما هو يرغبه. بيقول انتشار المتسول نوع من التقصير من جهة المسؤولين, يجب منعه. وظاهرة أخرى هو السير عكس الاتجاه ومخالفة القواعد المرورية وتعاطف رجل المرور مع المخالفين أحيانا. يعني هو يعني في الغالب بيتاخد مخالفة, وعندما يقوم بتجديد الرخصة هيلاقي إن عليه مخالفة سير خلف الاتجاه. يا أرقي خلق الله ضيف الجمال مكروم, هو احنا ضيفنا ما تردنيش محروم. ايه كل ده ايه كل ده باين عليك طماع, هو كده هو كده الشحاتين انواع. كلمة رضا لله عايز الرضا صدقات, ساعة صفا لله زودتها يا شحات. اسرح لله لله روح لله لله اسرح لله لله روح لله لله. فانيلا اللي اتنشل الكون فانيلا مين؟ فانيلا ايه؟ مش معقول مين نشالها كمان؟ اهو ده اللي نفسي اعرفه. القميص فيه 6 زراير وكرافطة مربوطة وزيري وجاكيتة مقفولة, ومع ذلك فيه ايد تستاهل قطعها. عدت الحوادث دي كلها ونشلت الفانيلا ازاي؟ ما اعرف. لا دي حكاية غريبة أوي يا كمال. لا الحمد لله اللي جات على كده. منصور بن سوهاج بتقول أنا لما أي حد بيسألني بعطيه كتعليمات رسولنا بنهي عدم نهي السائل. بس يا حاجة هنا في بيستغلوا الموضوع ده وفي ما بيستحقوش خالص. يعني اعطي اللي بيستحق اللي تعرفيه. بتقول ظاهرة أخرى أنا بشوفها رش المياه في الشارع, بلاقيه صاحب محل وبيقوم برش المياه أمام محله, يعني شيء لا يرضي لا يرضي الله ولا نت. طبعا نحن في أمس الحاجة لنقطة مياه. دي ظاهرة أنا بحييكي أن أنت رصدتيها ولابد أن احنا نقنن هذه العملية. منال السيد بتقول ظاهرة سخيفة بتشوه وجهة مصر, حصلت معي أكتر من مرة. بيشتغلوا أي عمل آخر للأسف الرد بيكون أنهم مرضى ولا يقدرون على العمل, ولا بد من تكاتفنا مع بعضنا البعض للتصدي لهذه الظاهرة المخجلة. فعلا لما حد بيقوم بتوجيهه ويقول له اشتغل بيقول له أنت لا تعلم ما بي, وهو يبدو أنه هو بصحة جيدة. يعني مش لازم ان احنا نكون يعني سبب ان هم يتمادوا في هذه الظاهرة. جمال حسن طحون من كفر حجازي المحلة ظاهرة نعلم جيدا أنها من قديم الأزل وليست وليدة اليوم، منتشرة في جميع أنحاء البلاد. في منهم من يتساول لقسوة الظروف وإيجاد قوت يومه، ومنهم من يدعي ذلك للدخل اللي بيدر عليه. المفروض الجهات المسؤولة تقوم بجمع هؤلاء وإيداهم أي دار رعاية، ونطلق عليها دار منع التسول مثل دار الأيتام أو دار المسنين. لو أنت عرضت عليه هذا المقترح حيرفض، لأن دي وسيلة سهلة جدا لإدرار المال بالنسبة له. ربات البيوت، حان موعده الآن، بعده إن شاء الله نكمل اللقاءات مع حضراتكم. هنا القاهرة، إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء. لقاؤنا اليوم مليء بالأخبار والمعلومات التي تهم كل فرد من أفراد الأسرة، وأنا معك منى خليل. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد، يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد، يا صباح الورد على بلد، يا صباح. ونبدأ بحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. هناك شكوى شائعة على ألسنة غالبية العرائس في سنوات الزواج الأولى، وهي إن زوجي ليس هو الرجل نفسه الذي تزوجته. وقد قالت لي مرة زوجة شابة: كان زوجي أثناء خطبتنا رقيقا مهذبا، يتخير أجمل العبارات وينتقي بعناية كل كلمة يوجهها لي، ولكننا ما أن تزوجنا حتى أصبح متغطرسا منتقدا، لدرجة أننا لم نعد نستطيع حتى أن نتجاذب أطراف الحديث، وخاصة بعد مولد طفلنا الأول. هذه الشكوى أخواتي المستمعات ليست الوحيدة من نوعها، بل هي تكاد تكون شائعة بين الأزواج، وخاصة في أوائل عهدهم بالزواج، حيث يكتشف كل منهم اختلافات كبيرة في الأذواق. هذه الخلافات في الميول يسميها بعض الإخصائيين الاجتماعيين طغيان التوافه، حيث يتشبث كل من الزوجين بطباعه وعاداته، ويأبى أن يقرب المسافة بينه وبين الطرف الآخر. عندئذ يتطور الخلاف إلى ما قد يهدد العلاقات الزوجية. والزواج في هذه الأيام أصبح عملية دائمة التغيير، ويعترف مستشار الزواج بوجود فترات نموذجية عديدة من الأزمات، تقع إحداها عند مولد الطفل الأول، وأخرى تتعرض لها أسر عديدة عندما يكثر عدد أفرادها، بحيث تشكل عبئا ماليا حقيقيا للزوج وعبئا في مهام الزوجة. في هذا الوقت تبدأ الانتكاسة في الحياة الزوجية، فتهمل الزوجة نفسها نتيجة لانشغالها بطلبات أولادها ورعايتهم، ويضيق الزوج بدوشة الأطفال ومنازعاتهم داخل البيت، إلى جانب الأعباء المالية التي ينوء بها، فيفكر في الهرب من حياته ومن بيته عند أول فرصة. ولعل العنصر الحقيقي الذي يقف في وجه جميع عوامل الخلاف بين الزوجين هو عنصر الحب، ولكن أي حب؟ إنه ليس أحلام اليقظة التي تداعب سندريلا، بل هو النظرة الخالية من الأنانية التي توجهها المرأة لزوجها، حتى إذا جارت الأيام عليه واضطرت الأسرة للعيش على الكفاف. والحب الذي يجعل الزيجات متماسكة ليس موسيقى ناعمة وحديثا حلوا، فالذين يكن كل منهم للآخر أعمق المشاعر معرضون للتشاجر بين حين وآخر، فكل زواج يحتوي على كفاح ومضايقات ومشكلات مالية وقلق بشأن الأطفال، وربما استطعنا معرفة الحب الصادق بطريقة أفضل إذا عرفنا أنه يزدهر في ظروف قد تعصف بكل ما عداه وتمزقه، وهو العامل الوحيد الذي يقنع الزوج بعدم الفرار من بيته، كما يقنع الزوجة بألا تترك الدار تتهدم على رأس صاحبها. هذا هو الحب الصادق الذي يغفر كل شيء وينتصر على كل شيء ويكتب للزوجين السعادة حتى آخر العمر. أما الآن فمع هذه الأحداث الجديدة لعيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الخير والشر وجهان لعملة واحدة يا وفاء. خلينا في الوجه الأولاني، الخير يا أبو دنيا. لا، الناس كلها بتتعامل بالاتنين في الحياة اليومية. طيب ليه إحنا ما نحطش خط فاصل بين الاتنين؟ ممكن، بس بعد الصراع بين الخير والشر. ده صراع طويل قوي لغاية ما نلاقي الرشوة اختفت والدروس الخصوصية انتهت وأمور كتيرة تبقى في الصواب في الطريق الصحيح. يا ريت. هو ممكن يحصل بعد صراع بين الخير والشر حتى ينتصر الخير في النهاية. الله الله على فكرك وذوق تعبيرك يا عبد الغفور. تعيشي ليا يا حياتي. ودلوقتي بقى على الماشي كده، يعني مثلا، يعني قولي يا وفاء. طب لو قلت لك هرجني النهارده وفسحني يبقى ده ايه؟ خير طبعا. ولو انت رفضت وقلت لي مش هنخرج يبقى ده ايه؟ يبقى شر، بس على خفيف مش قوي يعني. اطمني، الخير انتصر وهخرجك يا وفاء. هو انا يعني القطه السوداء يا مدام وفاء؟ لا لا لا لا يا نعمة يا حبيبتي، انت القطه البيضاء القمر. طب انتوا عارفين ان وائل مسافر صح؟ يجي بالسلامه. تقولي لي انك خارجه تتفسحي انت وابو دنيا وما تعزميش عليا اجي معاكم؟ يمكن مش عايزين عزول. انا مش عزول فعلا يا قمر، وتنورينا، هبقى فرحانه قوي لو هتيجي معانا. الاول اعرف انتوا رايحين على فين. المكان المختار اللي ابو دنيا بيعشقه، النيل يا نعمة، ساحة العصرية. الله الله، معاكو مع سبق الإصرار والترصد والبراءة نلاقيها على الكورنيش. تليفوني يا مدام وفاء. دي مها. أيوة أيوة يا حبيبتي، بتقولي إيه؟ جايين معانا أنت وعمر؟ القعدة هتحلو. ترمس وسوداني مقشر ولب، وده كيس بقى علشان تحطوا فيه القش. انت كده بتعملي خير يا وفاء. كلنا يا ابو دنيا بنحب النظافة. اه طبعا. بص هنا، بص يا ابو دنيا. ايه فين؟ المركب اللي قدامنا دي. دي مجموعة فرحانة بيغنوا ويرقصوا. ايوة، واحد منهم رمى ازازة مية فاضية في النيل. اه هو ده بقى الشر. قوم بينا يا عمرو ناخد لنا ركن انا وانت ونتكلم. هو فعلا الخير والشر وجهان لعملة واحدة، والمهم بقى نجاح المجتمع في الفصل بينهم ونشر الفضائل يا عمرو والتعامل السليم. أكيد جايز التكنولوجيا تلعب دورها. لا بيظهر ان المطلوب من التكنولوجيا كتير قوي، والحياة هتبقى رقمية. صحيح. خليني بقى اطلب منك خدمة يا عمرو. طلباتك اوامر يا ابو دنيا. تزورنا مرة في المجمع التعليمي بيتك القديم. ده شيء يسعدني. وتبصلنا على كل ما يخص التكنولوجيا عندنا وشغل التابلت. الحقيقة انا اتمنى، لكن بقى الامانة احنا مدرسة منافسة. اسمح لي بقى اعتذر ومن غير زعل. لا لا لا، مفيش اي زعل. اسمح لي اشكرك على امانتك يا عمرو. رفقا بارحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة الحقيقة هنتكلم عن قيمة جميلة جدا، هي قيمة الإيثار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، عارف حضرتك يعني إيه الإيثار؟ يعني أفضل غيري على نفسي. يعني يبقى حاجة أنا محتاجها قوي وأديها لحد هو برضو محتاجها لكن محتاجها أكتر مني، يعني أطلع آخر فلوس معايا وأديها للناس علشان ربنا سبحانه وتعالى يأجرني خيرا. بزعل قوي من الأب الأناني اللي يفضل نفسه على زوجته وعلى أولاده ويجيب لنفسه كل حاجة ويحمل في زوجته ويحمل في أبنائه وهو بس اللي يستمتع بخيرات الحياة. كانت في زوجة يا دكتورة بتحكي لي موقف، الحقيقة أنا اتأثرت كثيرا، يعني أن كانوا في زي يعني سوق تجاري كده بيشتروا بعض الأشياء، وهو اشترى لنفسه حاجات وهي اشترت حاجات بسيطة، فجمع عند الحسابات فقال لها لا ادفعي انت لنفسك. مش معقول. يعني كان موقف بتقول لي أنا كسفت، أنا معايا فلوس وكل حاجة بس أنا كسفت قدام الناس حتى. لا ده دي بقى اسمها المعاملة الطيبة. اللي هي يعني نكرم النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يكرمهن إلا كريم. يعني الكريم بس هو اللي بيكرم النساء، وربنا يكرمه في الدنيا وفي الآخرة. لكن اللي حضرتك بتحكيه ده نوع من الأنانية. وأنانية شديدة جدا منهي عنها حتى في الدين. تعرفي حضرتك لما حضرت الوفاة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها عمر يقرئك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. سيدة عائشة قالت له إيه؟ قالت كنت أريده لنفسي، يعني المكان ده اللي هي هتدفن فيه، ولا أؤثرن به اليوم على نفسي، يعني هو أولى مني. شفتي؟ مع أن هي كانت حبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تبقى عايزة تدفن معاه، لكن هم دول اللي ربنا قال عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهو الإيثار في حد ذاته مروءة وشهامة ونبل أخلاق أكيد. صحيح. طيب لما يبقى حد عنده حاجة ومحتاجها ويفضل غيره على نفسه زي ما حضرتك قلتي ويدهاله، شيء رائع جدا جدا ان احنا يعني نفضل غيرنا على انفسنا طالما احنا مش في احتياج شديد لهذه الحاجه. وخلي بال حضرتك كمان الايثار من الاخلاق الكريمه اللي بتدل على المروءه والشهامه والنبل، ودي اعلى درجات الايثار، الانفاق من حاجه محتاجاها وديها لغيري. لان ربنا قال ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني مش هنال اعلى درجات الخير إلا لما طلع أحسن حاجة عندي. النهاردة تلاقي الناس لما يجوا يطلعوا حاجة يطلعوا أسوأ حاجة. مع أنها بتقع في إيد ربنا الأول قبل ما بتقع في إيد العبد. يعني الواحد بياخد ثوابها. فعشان كده إحنا محتاجين نرجع لديننا، محتاجين القيم الجميلة، محتاجين نتحلى بالأخلاق الكريمة حتى مع أزواجنا ومع أهل بيتنا ورفقا بأرحام. بشرى لأبنائنا. نستمع إلى هذه البشرة من خلال لقاء هبة يوسف مع ضيفها دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دكتور عادل، النهاردة بنتكلم مع حضرتك عن الجامعات التكنولوجية. هناك اهتمام من القيادة السياسية بهذه الجامعات لما لها من دور كبير في تطوير التعليم الفني. زي ما حضرتك أشرتي، هذا المشروع كان حلم الحقيقة من سنة ونص بس، مشروع الجامعات التكنولوجية. النهاردة بنتكلم خلال سنة ونص شوف المصريين ممكن يعملوا إيه. دعم من القيادة السياسية لتنفيذ هذه الفكرة، الوزارة مع الهيئة الهندسية مع المجتمع المجتمع المدني مع الجامعات الحكومية بدعم الجامعات الخاصة، قدرنا حضرتك في سنة ونص ننشئ 3 جامعات تكنولوجية، الجامعة الأولى في القارة الجديدة، الجامعة الثانية في بني سويف، الجامعة الثالثة جامعة الدلتا في هويسنا. 3 جامعات بنتكلم في استثمارات تفوق 1 مليار جنيه، 3 جامعات بتقدم نوع متميز من التعليم الفني. إذا الطالب محتاج يدرس درس 3 سنين فقط فبياخد دبلوم، إذا محتاج يكمل ياخد بكالوريوس تكنولوجي، إذا محتاج يكمل يقدر ياخد ماجستير ودكتوراه في هذا التعليم التكنولوجي. مسار جديد جدا للتعليم المصري بيعكس اهتمام مصر. جهزنا هذه المباني والمنشآت والمعامل على أحدث مستوى، عندنا شراكات دولية، يعني تجربة بني سويف عندنا شراكة مع الجانب الكوري، الحقيقة ساهموا معنا في تجهيز المعامل، في المناهج الدراسية، في توفير المصانع اللي احنا هندرب فيها الطلاب. نفس الحكاية بالنسبة للقاهرة الجديدة وبالنسبة لهويسنا، أيضا بشراكات مع المصانع، يعني الطالب هيتدرب في المصانع المجاورة. وبالتالي احنا بنحط تعليم في مصر الهدف منه ان طالب فعلا مجرد ما ينتهي من دراسته يكون له دور في سوق العمل، سوق العمل محتاجه. ومش بس كده، ان شاء الله على مدار السنوات القادمه الاحتياج الاقليمي والدولي لهذه النوعيه في سوق العمل هيكون محتاجه جدا جدا. الحاجه الاهم برضه انا بقول ان التجربه الناجحه جدا في الجامعات التكنولوجيه هتحفزنا خلال الفتره القادمه. السيد رئيس الوزراء زار المشروع بالنسبه لبني سويف، الحقيقه اشاد بهذه التجربه بالمنشآت بالمعامل بمكان التدريب في هذه الجامعة، وقال احنا بالعكس خطتنا الطموحة ان احنا يكون في كل محافظة من محافظات الجمهورية جامعة تكنولوجية. دكتور عادل، يعني هذه الجامعات تسهم بقدر كبير في تغيير النظرة إلى التعليم الفني، تحفيز طلابنا وأبنائنا إلى الدخول في التعليم الفني واستكمال الدراسة في هذه الجامعة. صحيح، يعني أنا لما أشوف النهاردة حياتك على خريطة الصناعة في العالم ونشوف الصناعة الألمانية ونشوف نوعية الجامعات في ألمانيا، الأكثرية والأغلبية لهذه الجامعات هي الجامعات التطبيقية، وعشان كده بيتخرج حد سوق العمل فرصة العمل بضمنها. المجتمع المصري ربما لفترات طويلة بينظر للتعليم الفني نظرة احنا، طب هل مصر محتاجة كل هذا العدد من دارسي في كليات الحقوق أو كليات التجارة؟ بالعكس، الأهم إن أنا أخرج طالب خريج يحتاج سوق العمل المصري، سوق العمل الإقليمي الدولي، وبالتالي هو تغيير لنظرة المجتمع، هيتبالهم نخابة، هياخد درجة البكالوريوس، محتاج يكمل دراسات عليا، لكنه عمل يحتاجه المجتمع، لأنه هيتدرب يبقى عنده مهارات، هيتعلم أخلاقيات العمل، هيتعلم أن هذه المهنة تقوم على مجموعة من المبادئ، مش بس إجادته للمهارة، لا، إجادته للتعامل مع العميل، لأخلاقيات المهنة، للانضباط في العمل، لاحترام المواعيد. كل هذه الأمور في الجامعات التكنولوجية الحقيقة بتخلق مسار جديد من ناحية، وهو مسار متميز، بالإضافة لأنه مسار متميز الثقة هتزيد في الفترة اللي جاية، لأنه كلما قدمتي للمجتمع خريجين متميزين واشتغلوا بالفعل هيخلي كل الأجيال اللي بعد كده. الحقيقة احنا قابلنا مجموعة من أولياء الأمور في هذه الجامعات في أحد الزيارات ما كانوش متصورين كل هذه الإمكانيات والمعامل والتحديث اللي هو على مستوى عالي جدا. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الفل والورد والياسمين على الناس الطيبين الحلوين، صباح الخير يا حضارة المستمعين والمستمعات اللي دايما أجي أفضفض معاكم أنتم بالذات. أنا وكتير من الأزواج يا حضرات متعودين يعني نشتري مستلزمات البيت من خضار وفاكهة وفراخ كل جمعة. هتسألوني ليه؟ أنا أقول لكم ليه، عشان الشوارع بتبقى هادية وبتبقى فاضية وأنا أجازة، فبحب قوي يعني أتسوق مع أحلام مراتي خصوصا لحاجات البيت. الجمعة دي يا حضرات بقول لها يلا يا أحلام يلا جهزي نفسك علشان ننزل نشتري حاجتنا، لقيتها بتبصلي كده ومتوترة وقلقانة وبتقولي لا لا يا عبدو، لا يا عبدو أنا مش هروح معاك يا عبدو، ولا أنت كمان هتنزل النهاردة، مش هتنزل من باب البيت. ليه يا أحلام؟ خير، البيت محتاج حاجة كتير. معروف يا عبدو، بلاش تخرج النهاردة يا عبدو، بلاش، أصلهم بيقولوا في قلق في الشوارع وأنا خايفة بصراحة يا عبدو، خايفة. بيقولوا يا أحلام؟ هما مين بقى دول اللي بيقولوا يا أحلام؟ هو أنت أي حد يقول أي حاجة كده تصدقيه؟ اللي يقول يقول يا أحلام، مش هنمشي ورا إشاعات وكلام فاضي، واحنا مش معقول يا احلام نصدق اي حد كاره وحاقد على بلده وهربان منها لاهداف شخصيه. لا يا احلام، حكم عقلك وضميرك وما تديش ودنك لحد ابدا يا احلام. البلد دي زي ما قال سياده الرئيس قويه وهتفضل بامر الله قويه بقيادتها وبشعبها. يلا يا احلام، يلا قومي البسي، خلينا ننزل نشتري حاجتنا. وكمان اقولك على حاجه، خلي الاولاد تلبس. ايه رايك النهارده بقى نقعد شويه في النادي ونشم هوا في الهواء الطلق؟ معقول يا عبدو؟ معقول يا نيتي يا عبدو؟ بس بس بس بس ايه يا احلام تاني هتقلقي يا احلام؟ لا يا عبدو لا خلاص، انا هنيجي معاك. هو معقول برضو اقلق وانت معانا يا عبدو؟ يا رب يا رب يحفظ مصر من كل شر وتعيش مصر دايما قوية. ان شاء الله يا احلام تفضل قوية ورايتها فوق في العلالي، ومش هندي ودنينا ابدا لاي اعلام مغرض او اي اشخاص بتكره مصر والمصريين يا احلام. وفي الاخر اقولها من قلبي وبعلو صوتي، تحيا مصر. ولكل أفراد الأسرة نقدم لهم بالهنا والشفاء مع الشيف حنان مدحت عضو نادي الزواق المصري. صباحكم سعادة. وهنقول صنف كفتة سريع جدا، الكفتة البنيه. كفتة موفرة واقتصادية وسهل للأطفال وسهل للولاد الكبار كمان لما يرجعوا المدرسة، وهتسهل عليك انت كأم وانت راجعة من الشغل بسرعة. هنقول مقاديرها: نص كيلو لحمة مفرومة حمرة ما تكونش فيها دهون كتير علشان الكفتة لما نيجي نحمرها ما تخسش معانا ويتبقى مش ظريفة. فهنعمل نص كيلو لحمة مفرومة، ونعمل معاها بقدونس مفروم، بيضة واحدة كاملة، بطاطساية كبيرة ممكن تكون مسلوقة ومهروسة أو مبشورة حتى لو نية، ونستعمل معاها ملح، فلفل، معلقة بقسماط، بهارات كفتة أو جوزة الطيب ورشة قرفة اللي يعجبك فيهم حسب الطعم اللي يعجبك. هنقول المقادير تاني: نص كيلو لحمة مفرومة معاها معلقتين بقسماط، معاها بطاطساية كبيرة مبشورة أو مسلوقة ومهروسة، بصلة متوسطة الكتفل بتاعها مبشور طبعا، وهنستعمل معاها بقدونس مفروم، بيضة كاملة، ملح، فلفل، بهارات، جوزة الطيب أو قرفة. كل ده هنعجنه مع بعض كويس جدا جدا، وبعد كده هنتبله دقيق وبعدين بيض وبعدين بقسماط. ممكن تستغني عن المرحلة دي، نعمل معاها بيض وبقسماط عادي جدا على طول من غير دقيق، هتوفر معاكي وتخلص معاكي بسرعة من غير ما تتعبك. كل ده هنشكلها إقراص في التلاجة ونحطها تمسك نفسها هنا في الوقت ده حوالي ساعة أو اتنين، هي كده جاهزة على التحمير. ونخرجها تتحمر في زيت غزير سخن، أول ما بتنزل خلاص، بس ياريت تبقى على دفعات، ما يبقاش كمية كاملة في قلب الطاسة بتاعتك علشان ما تفكش منك. فمن فضلك تعملي زيت غزير سخن، تحطي الكفت على دفعات، في الأول يبقى النار عالية وبعد كده تبقى النار متوسطة عشان نضمن إن الكفتة تستوي وما تبقاش نية من جوه ومتحمرة بره على الفاضي. والآن زيارة إلى إحدى العيادات الطبية برفقة هالة سالم التي تلتقي مع ضيفها دكتور أشرف عبد العزيز، دكتوراه في جراحة العظام واستشاري جراحة اليد بجامعة الأزهر. دكتور، علاج التهابات المفاصل بيبدأ إزاي؟ معظم التهابات المفاصل طبعا بيكون فيها ألم، وأحيانا بيزيد الموضوع أن يبدأ في نسبة خشونة. فبالتالي نتكلم على مفاصل اليد، يعني الذراع واليد. وأحيانا بيبدأ يأثر على الأوتار حوالين المفصل. فبالتالي للعلاج بيبدأ طبعا لازم نبدأ الأول ببعض الأدوية، خاصة لو كان الألم لسه في مراحل أولانية. الثقافة الشائعة وجود ألم في المفاصل أو في منطقة بها عظام، بنلجأ إلى المراهم والأدوية الموضعية. طبعا أنا ضد استخدام أي أدوية بدون استشارة الطبيب، ده مهم جدا جدا جدا عشان بيحصل مشاكل كتير، ويمكن طبعا كل الدراسات الحديثة استخدامات المصريين للمضادات الحيوية، وإن الجسم بيعمل منها مناعة وبعد كده يجي يستخدمها علشان عملية، فالعملية يحصل فيها مشكلة لأنه هو عنده مناعة من المضادات الحيوية، فبيظهر بكتيريا جديدة مضادة للمضاد الحيوي. المراهم يعني اللي بتستخدم كواسط للعضلات يا دكتور، هل هي سلاح ذو حدين؟ بتعمل ارتخاء في العضلات فبالتالي بتقلل الألم، لكن طبعا احيانا ممكن تعمل حساسيه او هي ماده كيميائيه، فلازم دايما نستخدم الحاجه الماده الكيميائيه باستشاره الطبيب. ولكن العلاج الطبي من الطبيب بيبدا منين؟ نبدا بالعلاج الكيميائي اللي هو الادويه، واحيانا في بعض العيانين ممكن نستخدم الحقن الموضعي والعلاج الطبيعي. الحقن بيبقى عباره عن فيها نسبه كورتيزون، دي بعض الادويه او بعض الحقن اللي احنا بنستخدمها، وفي بعض الناس عندها مشكله من حته ان احنا بندي حقن موضعيه بالكورتيزون، لا دي موجوده على مستوى العالم كله، وادام الحقنه موضعيه في المفصل او حوالين المفصل فما هي ما بتاثرش على الجسم ما دام المريض حالته مستقره. أجمل الأمنيات الحلوة بالصحة والسعادة لكل أفراد الأسرة. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل. من الرسائل اللي عندنا بخصوص موضوعنا، هشام أحمد سلوك سيء جدا نهى عليه ديننا الحنيف، ويجب على الشرطة أن تتعامل معهم بالقانون وما فيش حل غير كده على المستوى الرسمي، أما اجتماعي فكل منا له أقارب فقراءهم أولى بالصدقات والله أعلم. شكرا ليك يا صديقنا، فعلا أصبت. وبروفايل بعنوان النور شيء مريب فعلا، وبروفايل بعنوان سبل الله للأسف ظاهرة انتشرت بشكل بشع، ياريت نقضي عليها. ومحمد أبو خير، أنا بستعد الآن لطباعة كتاب عن التسول، بجمع فيه غرائب عن حياة المتسولين، منها على سبيل المثال وذكر أمثلة المتسول اللي بيأجر لوازم التسول من أطفال وأدوات، المتسولين البارعين في التمثيل، وأمثلة كثيرة جدا بشكرك عليها يا صديقنا وربنا يوفقك. محمود سليمان السباع، قانون عاجل غرامات للمتسول الفورية حتى ولو وصلت عدة مرات في اليوم الواحد. هنكمل معاكم كلامنا بس بعد ما نسمع اللقاء اللي جاي ده مع حبايبنا الصغيرين. هنا القاهرة. حقق حلم، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف مهم، حقق حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ أنا اسمي مازن محسن. مازن، عندك كم سنة؟ عندي 12 سنة. وفي سنة كام؟ 6 ابتدائي. موهبتك في إيه مازن؟ الغنى. طيب نسمع ونتعرف على موهبتك؟ أوكي. تمام، هنسمع إيه؟ ممكن أغني سحاب رمش لمحمد قنديل. نسمع مع بعض. سحاب رمش ورد الباب، ك

بس المايسترو اللي بيكون معايا او اللي بينربني لازم بيشجعني، وبطلع في كورال كتير، ما ينفعش يعني اطلع سولو من اول مره. يبقى اهم حاجه ان بالتدريج بتاخد ثقه في نفسك. تمام تمام. تاني حاجه مثلا لما بروح الاوبرا ممكن بطلع حفلات كتير، بس ما بطلعش برضو سولو، بس ساعات بطلع في حفلات رئاسه مثلا. وممكن برضو اشترك في فرقه خاصه زي كده، انا مثلا اشتركت في فرقه خاصه اسمها فرقه الخان. تمام. مع المايسترو فادي المغربي، وطلعنا حفله في الاردن، حفله بره كانت حفله جميله جدا، والجمهور استقبلنا استقبال حلو. كنت ساعتها اتدربت كتير وما كنتش خايف. جميل خالص، يعني بتنتشر اكتر وبتوصل لناس اكبر، وتقدر توصل لرسالتك وتقدر توصل الفن الجميل لناس اكتر. مظبوط. صح صح. كمان ايه اللي حصل في امكانياتك انت لادائك وصوتك وكده؟ هو في اول حاجه لما مثلا ابتديت اغني ما كنتش فاهم يعني ايه عرب والطبقات مظبوطه، فما كنتش ظابط المقام كويس. جميل. بس دلوقتي بقيت مظبوط وفاهم ايه العرب والطبقات تبقى كويسه، وبقيت منظمها وامشي مع الريتم التيمبو مظبوط. واحنا كمان بنستمتع بصوتك دلوقتي. ربنا يخليك. هنسمعك في ايه تاني قبل ما نختم لقائنا؟ ممكن اغني اغنيتي يا حلو ناديلي لكرم محمود. تمام، نسمع مع بعض. يا حلو ناديلي وشوف ما ناديلي، يا حلو ناديلي وشوف ما ناديلي، يا حلو ناديلي. عندي حرير هندي والطوب على قدك، لونه جميل وردي زهيب لون خدك، والشال ده انا مخليه ليله الفرح اهديه، والشال ده انا مخليه ليله الفرح اهديه، وشعل اناديلي وشعل اناديلي يا حلو ناديلي. مازن برجو ليك كل التوفيق وبشكرك، وان شاء الله تكون موجود معانا في الاختبارات النهائيه لمسابقه حقق حلمك. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. جابر رمضان عبد الحميد بيقول عمال النظافة نفسهم بيلجأوا إلى ظاهرة التسول في بعض الأحيان. فعلا يعني احنا بنلاحظ الموضوع ده. رمضان أحمد صقر، ظاهرة كثيرة في هذه الأيام الأكثر شيوع ظاهرة التسول، رغم أن في معاش اتوفر ليهم تكافل وكرامة لكل الأسر الأكثر احتياجا، ظاهرة غير حضارية يجب التصدي لهم، ونحن نشجعهم عندما نعطيهم فلا بد من توجيههم للعمل. أما الأكثر احتياج مثل حالات البتر اللي بنشاهدها، من لا يستطيع العمل يمكن هنا أن نساعده. إبراهيم شوقي حجر، أعتقد أن ظاهرة التسول تحتاج للمزيد من المواجهة من الدولة والجامعات الأهلية وعمل التحريات الكافية ومن يستحق فعلا، يعني نوجهه لأقرب جمعية أهلية لمنحه مبلغ شهري وتحذيره إذا عاد للتسول سيطبق عليه القانون. محمد صلاح مأمون، يجب التصدي بكل حسم لهذه الظاهرة من أجل السياحة وإظهار مصر بشكل حضاري، والأمر خطير بعض النساء بتقوم بخطف الأطفال واستخدامهم في هذه الظاهرة. طارق السيد بيقول هو برضو في مشكلة، هنحولك على زميلة أمل مصطفى من الناس للناس، وبكرة إن شاء الله من 3-4. وجيه محمد المنزلاوي، ظاهرة شوارعنا وأصبحت حرفة، نرجو التصدي لها. ومحمود حسنين، أغلب من يتسول بالفعل معدم ولا يجد ما يقتات به، أحيانا تقابل متسولين فقراء بيجعلوا قلبك يبكي قبل عينيك. مش كلهم يا صديقنا، في البعض يمتهن هذه المهنة للمال السريع، لكسب المال السريع ليس إلا. ما حسن عبد الهادي، أخطر من هذه التسول الفتيات والفتيان اللي في الطرقات، وهي في بعض الأحيان في الشوارع الرئيسية، من ينصحهم بيسمع ما لا يتمناه. وصل الأمر لاستعمال السلاح الأبيض، ياريت لو في يعني قوات بتشد عليهم. طيب بيقول، ظاهرة التسول مسؤولية كل مواطن القضاء عليها، لأن في أطفال في الشوارع بنشوفها، في ناس بتأجر هؤلاء للعمل لحسابهم، ولا بد من القبض عليهم لقضاء على هذه الظاهرة. شكرا لكل المستمعين اللي ساهموا معنا على صفحتنا 107.4 FM، كل اللي اتصلوا بينا نشكرهم، ونشكر فريق العمل أماني هلال مهندسة الصوت، وداليا محمود مخرجتنا. النهاردة يومكم سعيد إن شاء الله، وأنا في انتظاركم الجمعة القادمة. إيمان عبد الحليم. ربك لما يريد كلامنا حتتحقق، وكلامنا حيتصدق، والغايب حيعود. ربك لما يريد قلب العاصي يسلم، وعيوننا حتتكلم، ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب بيتهون، الحزن بيتلون، كل ما لقيت في الايد. ربك لما يريد حلقك بتقرب لي، تفتح حضنك قبلي، ولا فيه بينا حدود. ربك لما يريد، ربك لما يريد، ربك لما يريد، ربك لما موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. العاشرة في القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية لحضراتكم وإليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على بناء جامعات جديدة فقط، ولكن الأسلوب والمسار داخل الصرح التعليمي في الإعداد والتأهيل والاختبار والتقييم للطلاب ليأخذ كل منهم حقه. ووجه الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال أمس بتخريج الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة باستكمال منظومة الاختبارات المميكنة بما في ذلك كلية الطب لضمان منع أي مجاملة أو عدم مساواة في اختبارات الطلبة بالجامعات. وأضاف رئيس الجمهورية أن المصريين قادرون على تحقيق أي حلم قد يرونه صعب التحقيق، مؤكدا أن كلية طب القوات المسلحة كانت حلما منذ فترة طويلة وتحقق اليوم. طالب قادة الاتحاد الأوروبي مجددا بإنهاء العدوان التركي على القوات الكردية في شمال سوريا وسحب قواتها من هناك. على الصعيد الميداني سمع دوي قصف وإطلاق الألحة النارية في بلدة رأس العين شمال شرق سوريا اليوم بعد يوم من اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة على وقف هجومها في سوريا لمدة 5 أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية. تستعد هونغ كونغ لمظاهرات تشمل تشكيل سلسلة بشرية عند خطوط رئيسية لقطارات الأنفاق اليوم ومسيرة تطالب بالديمقراطية بعد غد في أحدث تحركات الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أكثر من 4 أشهر. يأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ لقوانين الطوارئ للمرة الأولى خلال نصف قرن لحظر الأقنعة التي يرتديها المتظاهرون. والنبأ الأخير، تعتزم نيوزيلندا تسيير دوريات مسلحة من الشرطة في أجزاء من البلاد. يأتي ذلك في أعقاب تزايد المخاوف الأمنية بعد إطلاق النار الذي راح ضحيته 51 شخص في مدينة كرايست تشيرش في مارس الماضي. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا بآخر وأهم الأنباء. لقاؤنا الآن مع هذا البرنامج. أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيبت، زامبي، غانا، كامرون، كينيا، ماروك، نيجيريا، سنغال، أفريقيا. نافذة على أفريقيا. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه إطلالة سريعة على قارتنا السمراء. برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تستضيف مدينة سوتشي على شاطئ البحر الأسود في روسيا في 24 من أكتوبر الحالي القمة الروسية الأفريقية في حدث يعد الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث سيجتمع قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية. استئناف محادثات السلام في جوبا بين حكومة الخرطوم والمتمردين، ففي إطار مسعاه للخروج من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، يحاول السودان جاهدا طي صفحة النزاعات في البلاد والبدء بمسيرة جديدة تواكب التغير السياسي الذي شهدته البلاد. فقد بدأ المجلس الانتقالي الحاكم في السودان وقادة المتمردين محادثات سلام يوم الاثنين الماضي في جوبا عاصمة جنوب السودان بعد أن وضعت الحكومة الجديدة عملية السلام مع المتمردين. رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة يتوصلان لاتفاق من أجل تشكيل حكومة انتقالية، حيث توصل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة رياك ماشار إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية للبلاد بحلول منتصف شهر نوفمبر القادم. هذا وقد وقع الغريمان على اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان العام الماضي. صادق برلمان النيجر على هيكل تابع للاتحاد الإفريقي يهتم بالمخاطر الطبيعية، تم إقراره في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في عام 2012. تستهدف المنظمة مساعدة الدول التي تحتاج الدعم لاستشراف المخاطر المتعلقة بتغير المناخ في القارة، سواء ما يتعلق بالفيضانات أو الجفاف، كما صادق البرلمان على مجموعة من القروض والتمويلات الخارجية. أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيبت، زامبي، غانا، كامرون، كينيا، ماروك، نيجيريا، أفريقيا. نافذة على أفريقيا. الهندسة الصوتية إسماعيل صادق.